جمل اللي عزك في راس ماله لا جعل ماذا في النقاب الحمال. جمل اللي عزك في راس ماله لا جعل داعي النقاب الحماية. يبتدي بالقبر يبدي ما بداله يستعينك وانت علامة الغاية. ويتقدم بالنيابة ولا طالة بعد ذكرك للقبيلة بالتحايا. مرحبا بنيوف حربة للشكاية عدهم ما لم نشد من الشغايا في محل اللي عشى التوفيق فاله. مرحبا بنيوف تسمين الصنايا ابو تركي حط بيتين عناله من قبيلة حرب وبعد النحارة. ابو تركي حط بيتين عناله من قبيلة حرب وابعاد النحايا. بيت حر كايد الحمل انتكاله جعل يخطن نصوري في المنايا. نادري شارك باسم حرب بحلاله اقتحم ميدان تقييم الرعايا. من تقي حمر العيبة السلالة فارغات بالدلول وبالحلايا. زين الله وصفها جل جلاله ناس عات ظهور والقابر رهايا. الاذان يصرح والمشرب اسباله كم بشت الشيخ مقدام الشرايا وقرب الصيفة العربوب مياله قد سنت من شقة حب الصبايا. وقرب الصيفة العربوب مياله قد سنت من شقة حب الصبايا. والجنوب عراض والعرنون هاله بتراب اشباح هزاته المزايا. هذه يلقي ما تهينا بالسهايا كم تعلم دون هجيد السبايا. ما يحصل من الاخط والحذاء جعل يفزع جعل يفزعها خبثين حق هايا. يوم اهالي نجد طغيان وجهالة كم غدا في ساق تلب من ضحايا. قبل حكم المملكة يرضي عدالة ولا ما يسود وتلي النوايا عزهم عزي وصابه عياله. ودرج بالمنظم ذيك الوصايا والهجوس اللي طويلات الحباله يفتخر بفعول من هنا القضايا. جز الماضي حرب زاد بالجزالة حاضر تشهد لنا فيها البرايا. جز الماضي حرب زاد بالجزالة حاضر تشهد لنا فيها البرايا. مثل فوز جيت اشارك باحتفاله عزوة ما تنزل الا بالعلايا. وبمجال المعزة والاستحالة اشهد المفعول لا ما هن خفايا. هيض الفكر انتماده مع خياله لانساق المفرد السوق المطايا. ما رد شعر النبط قام ومحالة واتري من غبة الجمة ملايا. والفجد وعد ما لحزن جماله كود فضل المعتلي جذر عطايا. اقتدي باللي يا جابه ومجاله يتعب اللي شغلته رصد خطايا. له مع الشعار ميقافل حاله يحرق اللي شعرهم له حجايا. اقتدي باللي يا جابه ومجاله يتعب اللي شغلته رصد خطايا. له مع الشعار ميقافل حاله يحرق اللي شعرهم مثل حجايا. عاش لي دلعني ظللني ظلايه عاش داق مروسني بنى حيايا. احتمي بوت فنجل من دلاله وقت ما اللي ينقذونه بالزوال. احتمي بوت فنجل من دلاله وقت ما اللي ينقذونه بالزوايا. دار هالجلاش ما غزب رجلاله مستريح يلي تكاثرت الهدايا. دام بدرت ما يجي نص الدراله لا تعيب الناس وعيوبك عرايا. لو مجال حد يسمح بالاطاله ما صارت في جراحة المره بقايا. والقبايل حق امان دست ماله قبل تنقذني ندور في الزرايا. ذاك شعر ما يجدر نصر اسقاله والله اللي من دوافيع الحماية ما قفل عزة. ذاك شعر ما يجدر نصر اسقاله والله انه من دوافيع الحماية ما قفل عزة. يعز من انتماله في اجتماع السلم ولا بالمحاية. سلام. Thank you.